الرحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحسن

بكل شيء.